إسحاق موسى. تفضل. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من لا بدك ترجع وجد عليه أمة من الناس عبي صدرك هوا عبي صدرك هوا قول وجد عليه أمة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أخي القاف والألف اللي بعدها مفخمة لا تعمل انظر الخطأ قالت الألف تتبع ما قبلها ها يلا قالت إن أبي يدعوك ليجعل انظر فمي يدعو أي فين الضم عند العين مو يدعوك يدو الدال ساكنة مقلقلة يدعو يلا يدعوك ليجزيك نفس الموضوع ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين بارك الله فيك أمة وجد عليه أمة لو أردنا أن نقف على أمة كيف نقف أمة إيه. بس هون لما إذا وقفنا تلتبس بأمه أم سيدنا موسى انتبهتوا ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة فتلتبس من حيث اللفظ بمين مو هو كان صغير وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وكذا وكذا فنتجنب الوقف على هذه الكلمة ما استطعنا حتى لا يظن سامع أنه ضيع أمه وهو صغير وجدها وين بمدين وهو كبير وضح ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس نقف على إيه من الناس نعم إيش كمان عندنا حتى يصدر الرعاء يصدر الصدر هو الخروج من الماء ماء سواء كان نبع أو عين أو بركة أو بئر المجيء إليه اسمه ورود شو اسمه؟ ورود والذهاب عن الماء شو اسمه؟ صدر تبهت قال ولما ورد ماء مدين تبهت دائما المجيء للماء شو اسمه؟ ورود والخروج من الماء اسمه ايه؟ صدر حتى يصدر الرعاء يعني هاتين البنتين من حيائهما يعني حتى لا تختلطا بالرجال تبقيان واقفتين هما وأغنامهما إلى أن ينتهي الرعاة الرجال من سقاية أغنامهم ودوابهم فإذا انتهوا جاءت هاتان البنتان وهذا يشق عليهم ويتعبهم ثم بينوا المبرر الذي جعلهما تفعلان هذا، أن أباهما شيخ كبير، يعني ليس لديهما رجل قوي يعتمد عليه في هذا العمل، فاضطرتا إلى أن تقوما به بأنفسهما. فإن أبي يدعوك ليجزيك. هم بعض إخواننا يعني الله يهدينا جميعا بيحبوا الإغراب. الإغراب هو الإتيان بالغرائب. ما هو إغراب؟ الإتيان بالغرائب. فجاءت إحداهما تمشي ويقف ثم يبدأ على استحياء قالت إن أبي. ليش الحركات هاي؟ فجاءت إحداهما تمشي، لكن شو بدها تجي راكبة طيارة يعني؟ أكيد بدها تجي عم تمشي. هل أراد الله أن يخبرنا بأنها جاءت تمشي، أم أراد أن يخبرنا بأنها من شدة حيائها تمشي على استحياء؟ صار الاستحياء كأنه أرض وهي تمشي عليه من شدة حيائها. عندئذ صارت الجملة لها معنى يعني متكامل، تمشي على استحياء. ثم قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فالله يرضى عليكم، لا تتبعوا هذه الغرائب، واللي بيعملها انصحوا. انتبهن، امشوا مع العلماء، امشوا مع مشهور الإعراب، الإعراب المعقد، الإعراب اللي فيه إضمارات عجيبة وغريبة، نتجنبه دائما كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هنا الله يسلمكم، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، بين العلماء بأنه هذه قاعدة لكلام المرأة مع الرجال الأجانب، قاعدة لكلام المرأة. إذن الكلام من حيث هو ما في مشكلة، المهم ما يكون فيه لا تكسر ولا كلام لا داعي له. بالله عليكم، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أعطوني كلمة زايدة بهذه الجملة. في كلمة زايدة ما لها معنى؟ إذن المرأة لما بتتكلم مع رجل أجنبي، أو الرجل الأجنبي بتتكلم مع مرأة أجنبية، يتكلم الكلمة الضرورية. السلام عليكم. وعليكم السلام. فلان موجود؟ لا والله. طيب قولوا له بالله اتصل فلان. السلام عليكم. انتهى الموضوع، ما في داعي. كيف الصحة؟ ان شاء الله بخير. وين ما عم نشوفكم؟ مدري شو. ما بصير هذا الكلام. انتبهنا، الكلام الزائد ما مع النساء الأجنبيات ما كما قال تعالى ايضا وقلنا قولا معروفة، ما قال لا تقلنا، قلنا، لكن هالقول شو بده يكون منضبط بضابط القول المعروف، الكلمة التي لها داعي ومن غير لا ضحك ولا كهكهة ولا ما بعرف تكسر في الكلام، بده يكون كلمة ضرورية وبقدر الحاجة. واضح؟ الله يسلمكم. لا، هي إلى إعراب واحد على حرف جر. استحياء اسم مجرور متعلقان بفعل تمشي. أما إذا قلنا على استحياء قالت، جعلنا الجار والمجرور متعلقان بفعل قالت، وهما ليسا متعلقان بقالت، هما متعلقان بتمشي. تمشي على استحياء. انتبهت حبيبي؟ طيب، محمد عبد الغفور أحمد. قالت إحداهما، بين همسة التاء، قالت لت. قالت إن قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك. من القائل هون؟ موسى عليه السلام.

تكون ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. الله يرضى عليك. أنت محمد حمزة اسمك؟ الله ما شاء الله تبارك. كم تحفظ من القرآن؟ ربع القرآن. ربع القرآن؟ إن شاء الله الربع بيصير نص، والنص بيصير ثلاث أرباع، وثلاث أرباع بيصير كامل القرآن. قول آمين. آمين. وأنتوا قولوا آمين. إن شاء الله. أنا سعيد فيك جدا. كم سنة عمرك ما شاء الله تبارك الله؟ تسعة. تسعة؟ ما شاء الله. أنا والله لما كان عمري تسعة ما كنت أعرف أقرأ مثلك. أنت أحسن مني ما شاء الله. الله يرضى عليك ويسعدك، زادك الله توفيقا. طيب وسيم يلا. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكن يعني هذه الآية الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت يعني يا محمد بأبي وأمي، وما كنت بجانب الغربي من الطور، بالجانب الغربي، إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. طب الخطاب لسيدنا رسول الله، ألا يعلم رسول الله أنه لم يكن حينها ولم يكن عند الطور، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان، يعلم ولا ما يعلم؟ إذن ما فائدة هذا الكلام؟ هذا أسلوب عربي قديم في الخطاب، يقولون عنه أسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني عم يحاكي واحد وقصده واحد تاني. انتبهتوا كيف؟ يوجه الكلام ظاهرا إلى شخص وقصده شخص آخر. هذا الخطاب حقيقته لأهل الكتاب، يعني يا أهل الكتاب لو لم يكن محمد نبيا يوحى إليه من أين له هذه المعلومات عن موسى وعما جرى معه في أماكن ما كان فيها إلا موسى؟ انتبهت كيف؟ من أين له هذه؟ لو لم يكن نبيا يوحى إليه. فظاهر الخطاب يقول له وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا الأمر وما كنت من الشاهدين. انتبهت كيف؟ ولكن حقيقة الخطاب لمين؟ لأهل، بمعنى ألم تتيقنوا أن محمدا بأبي وأمي هو مخبر عني؟ ألم تتيقنوا؟ فإن تيقنتم أنه مخبر عني فآمنوا به. انتبهت كيف؟ لكن الكبر والحسد، نسأل الله العافية. نعم كمل. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر